إذا كان واحد في أرض يريد قضاء الحاجة عم يسأل أنه بده يشوف وين القبلة، يكفي أن يتوجه إلى الشرق أو الغرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، معناه في معظم بقاع الأرض. في بلادنا هذه كلها يتا بلاد الشام وما حولها القبلة ما بين المشرق والمغرب، يعني ما حتكون قبلة لا إلى الشرق ولا إلى الغرب إلا إذا رحت على الشرق أو رحت على الغرب، فأنت بعيد من هذا، فيكفي أنك تتوجه للشرق أو الغرب، خلاص بتكون هيك تجنبت البول في البرية إلى جهة القبلة أو التغوط إلى جهة القبلة أو استدبارها.